الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، المؤمن وفي، ومن الوفاء أنه يرد الجميل بالجميل ويجازي بالإحسان إحسانا. هكذا هو ابن الأصول، لا أقصد بابن الأصول ابن الأكابر ابن الأغنياء، إنما ابن الأصول عندنا هو كريم الأخلاق. الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فابن الأصول عندنا هو كريم الأخلاق. كريم الأخلاق وفي، ومن كرم أخلاقه أنه يرد الجميل بالجميل ويجازي بالإحسان إحسانا. ابن الأصول لا ينسى معروفك أبدا، ابن الأصول الذي أقصده لا ينسى معروفك أبدا مهما طالت به السنين، يظل دائما طوال حياته يعترف لك بالفضل ويشكر لك الإحسان ويسعى جاهدا في رد الجميل. المؤمن وفي، ومن وفائه أنه يرد الجميل بما هو أجمل منه طالما في استطاعته، ويجازي بالإحسان إحسان. أما اللئيم أعاذنا الله جميعا من اللؤم وأهله، اللئيم الذي نسميه عديم الأصل أو قليل الأصل، ينكر الجميل، يكتم المعروف، كما قيل إذا رأى سيئة نشرها، إذا رأى سيئة نشرها، وإذا رأى حسنة كتمها، كتمها خباه. فعديم الأصل يجحد المعروف، يجحد الجميل، ينكر الجميل، يكفر الإحسان، يكفر العشير، وينسى معروفك مجرد أن تعطيه ظهرك، تصنع له المعروف، تسدي إليه المعروف، مجرد أن تعطيه ظهرك ينسى هذا المعروف، يجحد وينكر ويعض اليد الذي امتدت له وتمتد له بالإحسان. انتبه، أقسم بالله العظيم، الله عز وجل يجازي كلا بما صنع، الكريم بكرمه واللئيم بلؤمه. الله عز وجل يجازي كلا بما صنع، يجازي كلا بما يصنع، الكريم بالكرم بكرمه واللئيم بلؤمه. فهمنا هذا وأخذناه من حديث البخاري ومسلم، قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، كلنا يعرف هذا الحديث ولا وقت لسرده وذكره. إنما العبرة من هذا الحديث أن الاعتراف بالفضل، الاعتراف بالنعمة، ذكر الجميل، حفظ الجميل، حفظ المعروف أولاً دليل على رضا الله عز وجل، ثم سبباً في حفظ النعمة وصيانتها وإدامتها ونمائها وكثرتها وبركتها. حفظ المعروف، حفظ الجميل، رد الجميل بالجميل، وحفظ الإحسان وشكر الإحسان بالإحسان دليل على رضا الله أولا، ثم هو سبب في حفظ هذه النعمة وصيانتها وزيادتها وبركتها ونمائها، والعكس جحدان، جحد جحود النعمة، كفران النعمة، نكران الجميل، نكران المعروف دليل على سخط الله تعالى أولا. تجحد المعروف، تنكر الجميل، هذا غضب من الله وسخط أولا. ثم ثانيا ذهاب النعمة، زوال النعمة، ضياع النعمة كلياتا. هذه العبرة من الحديث. الأقرع والأبرص ماذا فعلا؟ ماذا قال للملك الذي جاءهما في سورة سائل؟ تنكرا، أنكرا فضل الله عليهما، وقال له إنما ورثناه كابر عن كابر، إنما ورثناه كابر عن كابر، نسيا أصلهما، نسيا ما كان فيه من فقر وبرص وقرع، إنما ورثناه كابر عن كابر، فصيرهما الله عز وجل جزاء لهما، صيرهما إلى ما كان عليه. الأقرع أقرع وفقيه، والأبرص أبرص وفقيه. أما الأعمى فماذا فعل؟ قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. هو ذا الأصيل، لا ينسى أبدا، لا ينسى أبدا ما كان عليه، ودائما يتحدث به مع الناس. بداية حياتي كنت كذا، والآن امتن الله علي وصرت كذا. الأصيل، ابن الأصول. من هو ابن الأصول؟ كريم الأخلاق، أؤكد عليه، وليس ابن الأكابر وابن الأغنياء. فكريم الأصل، كريم الأخلاق، لا ينسى ماضيه، لا ينسى ما كان عليه، دائما يذكره ودائما يتحدث به. كنت كذا والآن صرت كذا بفضل الله ومنته، بنعمة الله ورحمته. فالأعمى قال كنت أعمى فرد الله علي بصري، وقد كنت فقيرا، يؤكد على فقره المدقع، وقد كنت فقيرا فقد أغناني الله، يؤكد أن الله عز وجل أغناه بعد فقر وشفاه بعد مرض، رد عليه بصره بعد عمى وأغناه بعد فقر. هذا هو الاعتراف بالفضل، الاعتراف بالنعمة، شكران الإحسان. قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وقد كنت فقيرا فقد أغناني الله. فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. لا أجهدك يعني لا أشق عليك، لا أقول لك خذ هذه وادع هذه، لا أختار لك، إنما أجعلك أنت تختار. لا أشق عليك، لا أقول لك خذ هذه وادع هذه، لا أشق عليك ولا أمنعك. معنى لا أجهدك، لا أشق عليك ولا أمنعك شيئا أخذته اليوم لله. فماذا قال له الملك؟ أمسك مالك، فقد ابتليتم، امتحنتم، اختبرتم. هذا امتحان وهذا اختبار، رسب فيه الأقرع والأبرص ونجح الأعمى بفضل الله. أمسك مالك فقد ابتليتم، ورضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ورضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فشكر الإحسان وحفظ الجميل سبب رضا الله وحفظ النعمة، نكران الجميل وكفر الإحسان دليل سخط الله عز وجل وسبب زوال النعمة. المؤمن وفي، المؤمن وفي في كل أحواله وفي، وأعظم الوفاء ما يكون مع رب العالمين. هذا أعظم الوفاء، أن تكون وفيا مع الله الذي أوجدك من العدم وأسبغ عليك النعم. والوفاء مع الله يكون بالإيمان به، يكون بالإيمان به والتصديق بوعده ووعيده وحفظ حدوده وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته وطاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه والتقرب إليه بما يحب ويرضى. هذا إن أردت أن تكون وفيا مع الله، التقرب إليه بما يحب ويرضى، يحبه الله ويرضاه فأنت أسبق الناس إليه، يحبه الله ويرضاه فأنت أسرع الناس إليه. أن تكون وفيا مع الله أن تسارع في مرضاة الله، يغضب الله ويسخطه فأنت أبعد الناس منه، يغضب الله ويسخطه فأنت أبعد الناس منه. إذا أردت أن تكون وفيا مع الله ما يرضيه وما يحبه أنت أقرب الناس وأسرع الناس فيه. الله يكرهه ويبغضه أنت أبعد الناس عنه. هذا أعظم الوفاء، أن تكون وفيا مع رب العالمين. ومن أكمل الوفاء وأتم الوفاء الوفاء مع رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، الوفاء مع النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الذي أنقذنا من الضلالة، الذي أنقذنا من الجهالة وهدانا من الضلالة صلوات ربي وسلامه عليه. والوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالدفاع عنه، يكون بالدفاع عنه والزود عن سنته، الدفاع عن سنته. والوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بطاعاته أيضا فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. أي شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفائك أن تسارع فيه. أي سنة، أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من وفائك معه أن تسارع في هذه السنة، أن يكون لك السبق في الامتثال لها والتسنن بها وإتيانها وإحيائها في مجتمع الناس. فإحياء السنة من أعظم القربات إلى الله عز وجل، فإحياء السنة فيه إماتة البدعة، وهذا شيء عظيم، وهذا من أعظم الجهاد. إحياء السنة يقابلها إماتة بدعة. ومن الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته ونمشي بها في الناس، يعني نتخلق بأخلاقه الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، ونتأدب بآدابه الشريفة صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا إن أردت أن تكون وفيا مع رسول الله. ومن أجمل الوفاء، المؤمن وفي، ومن أجمل الوفاء ما يكون مع الوالدين والأرحام والأقربين والزوجات والأولاد والجيران والأصدقاء الأصحاب الأحبة الزملاء. كل، خلي بالك، كل حسب حاجته إليك التي تستطيع أن تعينه بها. كل في هؤلاء الذين ذكرت، الوالدين، الأرحام، الأقربين، الزوجات، الأولاد، الجيران، الجيران، الجيران، الجيران، الأخوة والأخوات، الأرحام يا عباد الله. هذا من أجمل الوفاء، أن تكون وفيا مع أرحامك، إخوانك، إخوانك وأخواتك الأقربين عموما، والجيران والأصحاب، كل كيف تكون وفيا مع هؤلاء؟ كل بحسب حاجته إليك، وكل بحسب الحق الذي له عليك. انتبه، انتبه لهذا الكلام. كل حسب حاجته إليك، وكل حسب الحق الذي له عليك، وكل حسب الدرجة التي بينك وبينه، كل حسب الصلة التي تربطك به، كل حسب. خلي بالك من الكلمة دي، كلمة عامية لكن في منتهى الأهمية. كل حسب العشم الذي في قلبه فيك، وفي هذه الحالة إياك أن تخزله، إياك أن تخزله. تخزل، تخزل، إن خزلته تخزل. فالجزاء بالجزاء، الله عز وجل جعل الجزاء بالوفاق، جزاء وفاق. هذه أهم كلمة. كل هؤلاء من كان له عشم فيك فيجب أن توفي له، يجب، يجب وجوبا أن توفي له بهذا العشم مهما كلفك، مهما كلفك، حتى أنك تدخل به درجة الإيثار، الإيثار. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر للناس، لا يشكر لله من لا يشكر الناس. مش معنى الحديث ان انت تقول له شكرا، هذه كلمة قليلة جدا. لمن قدم اليك معروفا قد بينت لك ماذا تفعل. الدعاء، واعظم دعاء في هذا الباب: جزاك الله خيرا، بارك الله لك في أهلك وفي مالك مثلا، شكر الله لك. إنما شكرا قليلة جدا، قليلة جدا في مقابل هذا المعروف. ولا تدعو له مرة واحدة، إنما كلما تذكرت هذا المعروف طوال حياتك. أنت لا تنسى المعروف، لا تنسى هذا الصنيع، فطوال حياتك تدعو له وتشكر له هذا الصنيع. بما تشكر؟ بالمكافأة، بالمثل، أو بما هو أفضل. فإن لم تجد، قصرت يدك فيطول لسانك بالدعاء والشكر والثناء. روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. واحد راح يعتدي على واحد بالضرب أو بالسب أو بالشتم أو بأي شيء من أنواع العدوان، فقال: أعوذ بالله. ماذا يفعل؟ يستمر، يستمر في العدوان، ينفذ عدوانه؟ لا إله إلا الله. هذا رجل قال لك أعوذ بالله، هذا رجل استعاذ بالله منك يا شرير، يا من تبغي الفساد في الأرض، راح تعتدي على إنسان بأي نوع من أنواع العدوان وقال لك أعوذ بالله. يا أخي، هذا رجل استعاذ بالله، استعاذ بمعاذ. أنت لست ندا لله، أين أنت في قوة الله؟ أين أنت في الجبار، جبار السماوات والأرض؟ قال لك أعوذ بالله وأنت تتمادى، تتمادى في العدوان، تتمادى في الظلم، تتمادى في الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. قال لك: بالله تعطيني؟ خلاص لازم تعطيني، سألك بالله اعطيه ولو أقل القليل. ومن دعاكم فأجيبوه، لها معنيان: دعاكم فأجيبوه، عزمك. وهذا المعنى المتبادر لدينا جميعا، لما يدعيك يعزمك تلبي الدعوة وتروح توصل العزومة. ومن دعاكم فأجيبوه، المعنى الدقيق: والذي يجهله الكثير من الناس، ومن دعاكم فأجيبوه. ندح عليك قال لك تعال، قال لك تعال أجيبه. أقل منك في الخبرة، أقل منك في السن، أقل منك في المنصب، أقل منك في المال، أقل منك في كل شيء، قال لك تعال. مسلم ومؤمن وموحد، قال لك تعال. هذه أكبر علامة على التواضع لله عز وجل أن تجيب، تقول له لبيك. ماذا تريد؟ ماذا أنت؟ أنت لا تدري ما فيه، أنت ما تدري ما بيقول لك تعالى ليه. شوفوا بيقول لك تعالى ليه، ولكن الثواب العظيم حتى لو كان عايزك في شيء هين وبسيط ويسير جدا، يسألك أي سؤال تسننا، يعني فعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاكم فأجيبوه. والشاهد في الحديث أنه ومن أعطاكم فكافئوه، ومن أعطاكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دنك ادعي له، من صنع لك معروفا فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له، دنك ادعي له لحد ما ترى أنك قد كافاته. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. هدية بهدية أدم عندك، فوجد يعني عنده مال، عنده استطاعة، فوجد يعني عنده استطاعة. من أعطي عطاء فوجد يعني عنده استطاعة، يرد العطاء بالعطاء أو بأمثل، بأحسن، بأفضل، فليجزي. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره، فإن أثنى به فقد شكره. يذكره ويدعو له في كل الأماكن وفي كل المحافل. ومن كتمه كتمه فقد كفره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.